أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل معية الله تكون مع الكافرين؟ ذكرنا أن المعية على قسمين: المعية العامة نعم تقتضي أن الله مع خلقه بعلمه، وهذه تقتضي أن الله يعاقبهم على كفرهم وعلى شركهم وعلى نفاقهم، فإنها تقتضي العلم، كما قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فسمع كلام اليهود عندما قالوا هذه الكلمة العظيمة، وهذا يقتضي أن الله يسمع فيعاقب، وكذلك هو معهم بسمعه وبصره يعاقبهم. ومعية الله للمؤمنين تقتضي النصر والتأييد والثواب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى كلم الله موسى بصوته وحرف؟ يعني أن الله كلمه بالكلام الذي هو معروف في لغة العرب، لأن الناس اختلفوا في الكلام، في حقيقة الكلام ما هو، فالذي عليه أهل اللغة وقرره الأئمة أن الكلام إذا قيل تكلم فلان، أو إذا أضيف الكلام إلى كل متكلم، أن الكلام يكون بلفظ ومعنى. لفظ يخرج من المتكلم يسمع، ومعنى يفهم هذا الكلام. ولهذا لو أن رجلا تكلم بحروف لا يفهم لها معنى لا يقال أن هذا كلام، يقال هذيان. وإذا كانت بلغة لا تعرف عند المخاطب يقال هذه لغة غريبة لا تفهم، يفهمها أهلها. وكذلك إذا أضمر في نفسه حديثا، كما قال عمر: زورت في نفسي كلاما فأتى أبو بكر فقال خيرا منه، فهذا معنى في النفس. قد جاء في الحديث: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ففرق الحديث بين حديث النفس والكلام، فاختلف الناس، بعضهم قال كلام الله معنى نفسي يقوم بنفسه، وبعضهم قال مخلوق، فقال أهل السنة: تكلم الله بحرف وصوت، يعني تكلم بألفاظ، وهذه الألفاظ هي حروف. وتكلم الله بصوت يسمع، وخاطب موسى بكلامه. فالعلماء والأئمة رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا، إذا أحدث المخالفون بدعة يريدون بها إبطال ما دلت عليه الأدلة من صفات الله، فصلوا في الجواب عنها حتى يعلم المسلم عقيدته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يقول: ألا تدل على أن القرآن محدث؟ وآخر يقول: هل يوصف كلام الله بالقديم؟ لا، المحدث ما المقصود بالمحدث؟ المحدث يعني كما سبق أن ذكرنا مع القديم، هذه تسمى صفات إضافية، صفات إضافية نفهم لغة العرب. عندما يقول الله عز وجل في القمر: حتى عاد كالعرجون القديم، كالعرجون القديم، القدم هل هو وصف ملازم لهذا العرجون؟ لا، عندما طلع أطلع الطلع وجاء الثمر في تلك السنة ما يقال هذا عرجون قديم، لكن لما حال الحول على هذا العرجون والتوى مع طول المدة وأنجف ما به من الماء والتوى، فهذا العرجون الذي قال الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم، فالعرجون القديم هو الذي مضى عليه حول، وهو ليس القدم، ليس هو هي صفة ذاتية لهذا العرجون، وإنما اكتسب هذا الوصف بعد أن جاء عرجون آخر بعده. وهذا مستعمل في كلام الناس إلى اليوم: اشتري الرجل الثوب ويبقى فترة ثم يشتري ثوبا آخر، فيقول: ثوبي الجديد وثوبي القديم. هذا الثوب الجديد لو اشترى بعده بيوم ثوب آخر وقال لأهله استخرجوا لي ثوبي الجديد، ما فهموا إلا أن الجديد هو آخر ما اشترى وليس هو الذي اشتراه بعد القديم، فأصبح القدم والحدوث صفات ذاتية، صفات إضافية وليست ذاتية. وهذا مثل الأبوة والبنوة، فلا يوجد رجل الآن من صفاته الذاتية أنه أب، ولكن هذه يقال صفة ذاتية باعتبار هو أب باعتبار ابنه، ولكنه ابن باعتبار أبيه، وزوج باعتبار زوجته، وجار باعتبار جاره، وشريك باعتبار شريكه. فلا يوجد رجل يقول هذا متصف بصفة الأبوة متصف بصفة البنوة، لا يمكن أن تتعارض صفتان فيه. فهذه تسمى صفات إضافية. فكلام الله الذي قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، المقصود به قال شيخ الإسلام ليس هو المحدث المخلوق، لأن المتكلمين يطلقون على الحادث المخلوق والقديم الخالق، ليس المقصود بالمحدث هنا المخلوق، وإنما المقصود المحدث هنا في مقابل القديم. وبهذا الاعتبار فلا بأس أن نقول في كلام الله الذي نزل بمكة أنه قديم بالنسبة لما نزل في المدينة، وما نزل في المدينة هو محدث باعتبار ما نزل في مكة. لكن لا نقول الآن أن هذه صفة لا ملازمة لهذه الآية. ولهذا رد العلماء على الأشاعرة عندما قالوا في القرآن هو كلام الله القديم، يريدون به أن الله تكلم به في الأزل ولا يتعلق بمشيئته. فالقرآن هو كلام الله الذي تكلم به، والقدم والحدوث هو باعتبار حديث باعتبار القديم، وقديم باعتبار الحديث، ولا بأس بذلك. ويرجع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عند حديثي عن هذه الآية وبيان معناها. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل وجود الله مع عباده معية ذاتية مستحيل ولكن ننزه الله عن ذلك؟ نحن لا نفرض شيئا ونقول مستحيل، الله على كل شيء قدير، لكن الله بعظمته وجلاله استوى على عرشه، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، والله على كل شيء قدير. لكن لا نثبت لله شيئا بمقتضى العقول، والذي دلت عليه الأدلة أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه وينزل في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته وجلاله، هذا الذي نثبته لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الاستواء يستلزم الإلصاق بالعرش؟ لا يلزم، تعالى الله عن ذلك. سبق التنبيه على أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، استواء الله على العرش لا يلزم منه ملاصقة ولا يلزم منه حاجة، بل المخلوق إذا استوى على المخلوق كما قال الله عز وجل لتستووا على ظهوره، واستوت على الجودي، قال شيخ الإسلام إذا سقط المستوى عليه سقط المستوي. وأما استواء الله على عرشه فالعرش محمول بقدرة الله، والله غني عن العرش والعرش فقير للرب، فهذا مما يدل على أن استواء الله على عرشه ليس لحاجة وليس كاستوائنا، وإنما هو لحكمة يعلمها، ومن ذلك إثبات علوه على خلقه، لأن العرش هو أعلى المخلوقات والاستواء هو علو خاص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحسن الله إليكم. هذا معتمر يقول زرت هذا المسجد وقلت أشهد يا رسول الله أني زرت هذا المكان، فهل هذا يليق بالدعاء؟ نقول استغفر إلى الله وتب إليه، ولا يجوز أن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتستشهده على زيارتك للمسجد، لأن هذا يقتضي اعتقادك أنه يعلم الغيب ويعلم أنك زرت المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب في حياته، لما وصل إلى تبوك ما عرف من تأخر حتى أخبر عليه الصلاة والسلام لأنه بشر، فهذا الاعتقاد باطل. ولكن لا أشك إلا أنك خفيت عليك هذه المسألة، فتوب إلى الله واستغفر ولا ترجع لها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مخاطبة الأموات شرك وكفر، ولكن المسلم إذا صدر منه شيء بجهل فلا يؤاخذ بذلك بجهله، بل إن الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم التشهد أن يقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تحرج بعضهم فأصبح يقول السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا حتى لا نخاطب الميت. فقال المحققون وكبار الصحابة منهم وكلهم أهل تحقيق وعلم، هذا صيغة علمناها نلتزمها، نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكذلك عندما نزور قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأموات وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وأما ما عدا ذلك لا يجوز لرجل أن يخاطب الميت يا فلان، كما يحصل من بعض جهلة المسلمين يخاطب أباه يا أبتي، ويضع له صورة يخاطب الصورة، سامحني يا أبي فعلت كذا، هذه مخاطبة الأموات، والميت لا يعلم بك ولا يعلم خطابك. فلا يجوز لمسلم أن يخاطب الأموات، والمسلم إذا صدر منه شيء بخطأ يستغفر الله ويتوب إليه ولا يرجع لهذا، ولن يضره ما صدر منه بجهل إن شاء الله.